يا خيالي صف جنحانك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن مائيته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت أحيته. أعطني ما يجذب الود ويذيب الجفا، أعطني ما طاه يوسف لأبوه بجيته، المقام أكبر من النحت في صم الصفا، والمكان تقول حاتم وديوانيته. حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن مائيته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت أحيته. عند ابن مرسانة الأفراح نور ما طفا كان هلال العيد ذا الليل تثبت رؤيته، شيخني عز المراجل ما يعطيها قفا، حبها ومشرب حبها ذريته. يا خيالي صف جنحانك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن مائيته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرات بقلب ميت أحيته. كابر كابر رصيده من وفا يبطي العساف ما ودعه في ماليته، ابن جم فعله ما يقرا مع كلمة عفا في رحابه معظم الطيب وانسانيته. فوق روض من صفاته ومن مائيته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت أحيته. يا سلام الله الملف الضيوف من لفا عدنا غصت الأرض من وسميته، السلام اللي على الكون لو وزع كفا كل مخلوق من الخلق يصلح نيته. يا خيالي صف جنحانك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرات بقلب ميت أحيته. والهواجر صيتهم نابهم ما قد غفا الكرم والجود بيدينهم ملكيته، مستحيل انك تجدها جريدا لو هفا، مستحيل بينهم حي ناره ميته. يا خيالي صف جنحانك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن مائيته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت أحيته. اذكروا من ذكره الكل معلول شفا لا إله إلا الله أشهد بوحدانيته والختام أزكى صلاته لروح المصطفى وله صحبه ومن سار حسب وصيته.